إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، أراجع مع الإخوة يعني لملمت ما فات من الأجرمية حتى ننتهي منها بإذن الله. إحنا انتهينا إلى الجزء، فسنتكلم عن المعربات وقص الإعراب. المعربات أو المعرب قسمان: قص يعرب بالحركات، وقص يعرب بالحروف. والإعراب بالحركات هو الأصل، والإعراب بالحروف هو الفرع. والذي يعرب، القسم الذي نقول فيه يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع، هذا من الأفعال، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. أنا الآن أذكر نفسي والإخوة، قلنا في الإعراب تكلمنا على الرفع والقبض والنصب، تكلمنا ولا ما تكلمنا؟ ها الإخوة متذكرة؟ وتكلمنا على الممنوع بالصرف. الإخوة متذكرة؟ مفيش صوت طالع. الإخوة متذكرة؟ مش متذكرة، جيد. طب أنا عايز إخوة أخ يعرفني الاسم المفرد عامة. يعرب بالحروف والحركات، وسنبدأ بالحركات، وهذا هو الأصل. والحركات ضرب وقسمة وإيش وجمع، صح؟ إيش الحركات؟ الحركات الرفع والنصب وإيش والكسر، ها وإيش إيش الحركة الرابعة؟ إيش الجذب؟ إشكال الرجل هيفضحنا مع الناس أهل اللغة. والسكون، طب بالله عليك خلاص هذه نسيت لكم، السكون حركة يا شيخ؟ حركة السكون ليه ما نضعها معها؟ ها؟ الضم، الرفع، الرفع والنصب والكسر، الكسر هو الخفض. وإحنا نقول السكون تجوزا عشان تكون الكلام على علامة على الجزم. طيب الرفع في الأسماء، في الأسماء الرفع والنصب والخفض في الأسماء، في الاسم المفرد اللي هو ده الإعراب بالحركات، الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم. عرفوا لي الاسم المفرد. كده أنا الاسم المفرد أيها الحريص، المقصود به هنا ايش؟ نعم، اللي هو ما دل على واحد، ليس جملة شبه جملة، ما دل على واحد. تقول مثلا قال الله تعالى محمد ورسول الله، هذا بالرفع، محمد هو مفرد، فعلامة الرفع هنا الضمة، محمد ورسول الله والذين آمنوا معه. تقول أرسل محمد كتابا إلى هرقل، هذا بالرفع أيضا. وبالنصب تقول أرسل الله محمدا هداية للعالمين، أرسل الله محمدا، نصبه أرسل الله محمدا هداية للعالمين. إعراب محمد إيش؟ فأقول به منصوب بالفتح. أخطأت مع أنك مدرس لغة عربية، ما أخطأت، أنا أقول لك ما أخطأت، صدقني أخطأت. ها أخطأ الرجل بيضرب أخمس فجأة، أسلوه درس لغة عربية، أنا حسين الفاصل كله أمشي. طب أنا سأبين لك هو مفعول الأول. طيب صح ولا لا؟ يبقى أخطأت ولا ما أخطأت؟ أدي بالآلة يا مدرس العربي، صح ولا لا؟ ها؟ ها؟ اسمه ها؟ أرسل الله محمدا هداية. والله قلت هداية، قلت والله أرسل الله محمدا هداية للعالمين، قلت ذلك، صحيح ولا لا؟ هتترك التبشيرة؟ ها؟ بس أنا قلت أرسل الله محمدا هداية للعالمين. أيضا تقول جاء هرقل خطاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء هرقل خطاب من محمد رسول الله، هذا الاسم المفرد يرفع بالضمة، هذه الحركات يرفع بالضمة وينصب بالفتح، محمد رسول الله، رأيت محمدا ينصب بالفتح ويجر بالكسر، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستثنى أو تدريب على ذلك قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فائتني بمحمد هنا، اعرف محمد، أنا أسرد عليكم الآيات. قال الله تعالى قل أعوذ برب الفلق، وقال قل أعوذ برب الناس، ليش؟ لا قلنا هذا أحسنت. طيب الثانية، الآية الثانية، لا صبر صبر صبر، وما محمد إلا رسول، هو طبعا ما وإلا، إذا نزعت ما وإلا تبتدئ بذلك، ده كلام صحيح، نزع ما وإلا. طيب الثانية قل أعوذ، بالباب، نعم، يبقى هنا علامة الخفض الكسر، أحسنت. يستثنى من ذلك الاسم الذي لا ينصرف، الاسم الذي لا ينصرف، فإنه يرفع بالضمة وينصب بالفتحة، لكنه يجر، يجر بالفتح. تقول هذا الحديث في مسند أحمد، صح؟ لا، في مسند أحمد، مع أن أحمد هنا إعرابه مضاف إليه، فلابد أن يجر، وجر هنا يجر بإيش؟ بالفتحة، لأنه اسم لا ينصرف. تقول ما الفقير القانع بأفضل ولا بأفضل ولا بأفضل، ما الفقير القانع بأفضل، بأفضل، أحسن، ما الفقير القانع بأفضل من الغني الشاكر، وهنا يجر بالباء، الجر بالباء، وعلامة الجر هنا إيش؟ الفتحة، لما؟ نيابة عن الكسر، لما؟ لأنه اسم لا ينصرف، اسم لا ينصرف، اسم لا ينصرف. طيب هناك بعض الملحوظات، الحركات تكون ظاهرة على آخر الاسم، إن كان الاسم صحيح الآخر، يبقى الملحوظة الأولى الاستثناء في الاسم الذي لا ينصرف، الملحوظة الثانية الحركات تكون ظاهرة على آخر الاسم إن كان صحيح الآخر غير مضاف إلى ياء المتكلم، فإن كان الاسم معتل الآخر فحروف العلة ألف واو وياء، إن كان الاعتلال العلة الألف فالحركات كلها تكون مقدرة لإيش؟ للتعذر ولا للثقل؟ نسيتم كل شيء يا أستاذي، الألف الحركات بتكون مقدرة عليها للتعذر ولا للثقل؟ ها؟ لا لا، ما يمكن أن تأتي منك أنت بهذه الطريقة. ها؟ الألف للتعذر ولا للثقل؟ للثقل يعني ممكن أن نطق هذه الكلمة لكن ثقيلة عليها، تظهر لكن ثقيلة، القادي ثقيلة، لكن هي بالألف التعذر، إنه لا تظهر عليها أي حركة، كل الحركات مقدرة على الألف، كل الحركات مقدرة على الألف للتعذر. يعني مثال ذلك مثلا أن تقول جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى، كل هذه الحركات، جاء الفتى، الفتى فاعل مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، صح، خطأ فاعل، وين هي؟ الضمة المقدرة، لما؟ ما منع من ظهورها التعذر. رأيت الفتى، الفتى هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة ايش، المقدرة ولا الظاهرة؟ مقدرة. لما؟ للتعذر. نعم. مررت بالفتى، ده مجرور بالباء، مررت بالفتى، فهنا مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة، منع من ظهورها التعذر. يبقى إذا كانت العلة بالألف فالحركات الثلاث بتكون مقدرة وليست ظاهرة. أما إذا كان العلة الواو أو الياء فالحركات تقدر، الضمة تقدر والكسرة تقدر، أما الفتحة فلا تقدر. قل مثلا حكم القاضي على الجاني، أنت ممكن تقول حكم القاضي على الجاني لكن في ثقل فيها، فنقول حكم القاضي، القاضي هنا مبتدأ خبره قد مات صح ولا إيش؟ حكم القاضي، القاضي هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة خطأ المقدرة على آخره، إيه منع من ظهورها الثقل، أحسنت. والجاني نفس الأمر، والجاني لأن الجاني طبعا مجرور بعلى صحيح، وأيضا لا تظهر عليه الكسرة إلا أو لما استغفر الله تظهر الكسرة، لا تظهر الكسرة لما؟ لأنه للثقل أو للثقل. نعم. أما بالنسبة للفتحة فيمكن لنا أن نقول أنها تظهر، قال الله تعالى، قال الله تعالى أجيب داعي الله، أجيب داعي الله وآمنوا به، فإذا قلت أجيب داعي الله فقد ظهرت هذه الفتحة، ظهرت الفتحة. تقول رأيت القاضية، رأيت القاضية، لكن لما تقول حكم القاضي يبقى إذا القاضي لا تظهر عليه الضم. هذه بالنسبة للاسم المفرد. الثاني الذي يعرب بالحروف جمع المؤنث السالم، تعريف جمع المؤنث السالم، الصابرون من الطلبة ونصبر على النحو فهو صابر. ها جمع المؤنث السالم تعريف نحو فيه اختبارات ايضا. انت مدرس علوم ولا لغة عربية يا استاذ؟ لا مدرس ايش بس عشان اعرف، عشان اعرف اللي هيجيلي علوم يعني في ابخرة ستصعد صح يعني. طب هات ما عندك مين أبخرة كلها أبخرة حق. شوف هذا ليست كربونات بوتاسيوم ولا صوديوم ولا يد اتنين كب أربعة، مفيش تلات تأنيس. جمع المؤنث السالم لا هات نوفي، وما ما دل على أكثر من ثلاثة، ثلاثة فأكثر، ما دل على ثلاثة فأكثر صح، مزيد بألف وتاء، ما دل المسلمات المجتهدات المؤمنات، فهذه هي ده تعريف الجمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم ايضا يرفع بالضمه حركات وينصب بالكسره ويجر بالكسر، قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات، المؤمنات هنا مرفوعه صحيح ومرفوعه بايش؟ بالضمه. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، تقول فاز المؤمنات بالجائزه او بالجوائز، اجتهد المؤمنات في الاختبار او في المذاكره المؤمنات، وتنصب بالكسره وهذا في جمع المؤنث السالم، وتجر بالكسره كان تقول مثلا في الجر بالكسره مررت بالمسلمات اخذت من المؤمنات الاجر، فهذه تجر بالكسره، وايضا تنصب بالكسره نيابه عن ايش؟ عن الفتح، لانه جمع مؤنث سالم. الدلالة على ذلك مثلا تقول رأيت المؤمنات، ما تقول رأيت المؤمنات خطأ، رأيت المؤمنات، المؤمنات هنا مفعول به منصوب علامة نصبه الكسرة نيابة عن فتح، الجمع مؤنث سالم. أو تقول قال الله تعالى سورة التحريم أيوة نعم هاتف الآن الأول عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا، أنا أريد الإعراب، أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات تائبات عابدات سيبات وأبكار. هات المصحف افتح بس. قال عسى ربه أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات ها مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات اعربوا كل هذا. عندنا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وما قال وأبكار قال إيش وأبكارا اعربوا عسى ربهم أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات أعرابها مهم جدا الحريص وأزواجا هذه مفعول ثاني ها وفين المفعول الأول الهاء ما رأيكم في هذا القول أحمد درس اللغة العربية تمييز مسلمات المؤمنات التمييز لا لا لا لا كيف طيب وأزواج طيب مسلمات المؤمنات التائبات العابدات هذا هو الأهم. احنا هل ممكن تكون بدل ولا تكون نعت نعت صحيح ان هي صفة الأزواج احسنت هي صفة الأزواج مسلمات صفتهن مسلمات صفتهن مؤمنات صفتهن تائبات عابدات وطبعا هنا النعت يتبع المنعوت والمنعوت هو أزواج فهو منصوب فمسلمات منصوبة لكنها منصوبة بإيش طيب ولما عطف عليها الأبكار قال أبكارا لأنها تعتبر نعت لأزواج أزواجا أبكارا أزواجا أبكارا فهذا الراجع صحيح طيب جيد الثالث من ذلك جمع التفسير جمع التفسير أيضا يعرب بالحركات تعريف جمع التفسير حرام درسنا يعني شطر هذا دي لملمة لما مضى تعريف جمع التفسير تفضل هو تعريف تعريف جيد جدا والله احسن الله عليك لكن اريد زيادة عليه صح احسن هو بيأتي سماع لكن هو تعريف جمع التفسير اللي هو ايش ما طيب ما دل على اكثر من ثلاثة او ثلاثة فاكثر مع ايش مع التغيير مع التغيير في بناء المفرد تقول رجل رجال صراحة بيت بيوت بيوتات فهذا كله جمع تكسير فقال أيضا يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسر قال الله تعالى فيه رجال رفعناه بالضمة فيه رجال يحبون أي يتطهروا وقال الله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وأنت تقول رأيت رجالا مررت برجال فجمع التفسير أيضا يعرب بالحروف وإن شاء الله ها بالحروف والحركات بالحركات أنا اللي واهم أنا ما أردت تخطيره فبالحركات وآخر الذي يعرب بالحركات القسم الذي يعرب فيه بالحروف بالحركات دون الحروف الفعل المضارع الثلاثة اللي مضت أسماء الذي سيأتي الآن من الأفعال هو الفعل المضارع فقط لأن الأفعال خمسة صح؟ الأفعال كم؟ ثلاثة فعل ماضي فعل فعل أمر الآن الأفعال التي تعرف بالحروف بالحركات هو الفعل المضارع بشرط وقيد هذا الشرط والقيد لم يتصل بآخره إيش؟ شيء يعني إيش لم يتصل بآخره شيء يا شيخ؟ لم يتصل به؟ لا لم يتصل به نون النسو أو نون التوكيد طيب قال الله تعالى يشرب بها عينا يشرب مرفوعة بالضمة الظاهرة عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا وفي الآيات قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، لن يبعث منصوبة، ولا مش منصوب، فعل مضارع منصوب. لما ما الذي نصب لم سبق بلم؟ طيب قال تعالى لن ينفع ينفع ينفع لن ينفعكم اليوم أنكم ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. وقال الله تعالى حكاية عن قوم موسى لن نبرح منصوبة إيه؟ لن نبرح علي عاكفين. ويبقى إذن يرفع بالضمة وينصب بالفتحة، لكن هذا الفعل يجر وجره هو الفعل لا يمكن أدفع الجر. الفعل إيش؟ الجزم، يجزم، وعلامة الجزم بالسكون، هذا الذي نقول عليه الآن كقول الله تعالى ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك. هذه لملمة لما مضى بالإعراب بالحركات. الأسبوع القادم إن شاء الله سنبين الإعراب بالحروف وسنطيل مع التدريب، كل جزئية ننتهي منها تأتي بالآيات والأحاديث التي تدربنا على ذلك حتى نختبر في كل الأجرمية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.